سارة من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحمد لله أصلي وأصوم، بس عندي مشكلة أرهقتني. أنا شغلي الحجاب ممنوع فيه، وأنا عندي ديون ما أستطيع أترك شغلي، بس أسأل ما حكم صيام المرأة وهي غير محجبة؟ يعني أنت لا تقولين أنك لا تستطيعين الحجاب؟ نعم. الله المستعان، الله المستعان. أم زكريا تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، من المعروف أن الله عز وجل يغفر جميع الذنوب إلا الشرك. لم أفهم يا شيخ مسألة، كيف إذا يعني يجب إقامة الحد على باب المعاصي كالزنا كالسرقة إذا كانت التوبة تكفي؟ هذا فقط يا شيخ، أريد الفهم. عندي يعني نوع من عدم الفهم. طيب تسمعين الجواب، هل في تعارض بين وجوب إقامة الحد وبين أن الله يغفر الذنوب؟ أبو صلاح من السودان. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيز علينا يا فضيلة الشيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول، الشخص يستخرج رخصة غيابة هو ما بيعرف يسوق بطريقة غير شرعية، يعني بطريقة غير شرعية، ودفع زي ما تقولوا مبلغ واستخرج الرخصة. السؤال هو يعني ندم على المسألة دي، وعندي عايز يعني يشتري عربية ويسوق، لكن ما أعرف هل طيب الرخصة اللي استخرجت تكون غير شرعية. طيب شوف يا أخي، أولا هذا يتوب إلى الله من دفع الرشوة، لأنه دفع الرشوة للحصول على رخصة قيادة وهو لا يعرف السياقة. ثانيا عليه أن يتمرن حتى يجيد السياقة، حتى تكون الرخصة هذه استعمالها صحيح. كيف يسوق في طرق المسلمين وهو لا يعرف السياقة؟ يعني معنى ذلك ممكن يصدم ويقتل ويجرح ويؤذي ويتلف، ما يجوز له يسوق حتى يعرف السياقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وإيذاء المسلمين حرام. واحد يسوق وهو لا يعرف السواقة حرام، حتى لو طلع رخصة برشوة ولا بمعرفة ولا بأي طريقة، أو خدعهم، ما يجوز له أن يسوق. ما حكم سياقة السيارة لمن لا يعرف السواقة؟ حرام، لأن هذا يعرض النفوس للإتلاف والإهلاك، ويقتل، يجرح، يتلف، يرعب. يعني أنت يكفي أنك ترى أمامك واحد في الطريق يسوق بطريقة يفزع أصحاب السيارات الأخرى أو يفزع المارة. إرعاب المسلمين حرام. أم خليل من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا في رمضان اللي فات نسمع سب على ربي، نعود نقرا ولا نقول بسم الله ولا نسمع سب على ربي، وبعد في رمضان نوصل من 23 في الويت شفت هكا ضوء شعل، كي خبرت شفته كل ما حد يدري في الارض. لا ام خليل، انت بتصلي التراويح 23 ركعه. بتصلي التراويح 23 ركعة. ايه وبعدين نصلي؟ لا انا قلت لك كنت صايمة 23 يوم. ها صليت تقولي صمتي من رمضان 23 يوما. ايه في الوتر قلت لك شفت ضوء هكا شعال. لحظة شفته كل ما يجري فينا. لا معلش ام خليل، ارسلي سؤالك على رقم البرنامج الان، سيخرج لك رقم البرنامج، ارسلي سؤالك عليه حتى نفهمه. والمعذرة منك لانني لم افهم كلامك. فرحات نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي الوالدة ليس لها عقل، هل نطعم عليها كل يوم مسكين؟ ونسألك على صلاة الجمعة، لماذا تصلى جهرا؟ لماذا تصلى صلاة الجمعة جهرا؟ نعم. طيب في سؤال آخر؟ إيش السؤال؟ في سؤال قبله؟ لا لا ليس. صحيح. طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أم عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حبيت نسقتك على عندي زوجي يعمل في فندق. أيوة. والفندق الذي فيه فيه حانة، وهذا الفندق هو ليس زوجي يعمل حارس في هذا الفندق. أيوة. وليس له علاقة بهذه الحانة، هو حارس فقط. يعني هو حارس على المدخل الخارجي للفندق، على المدخل الخارجي. وأنا أريد أن أسأل هل هو عمله حلال أم حرام؟ طيب إذا هذا يحرس، السؤال يحرس الفندق والحانة ولا يحرس الفندق بدون الحانة؟ منشآت الفندق. إذا حانة الخمر من منشآت الفندق وهو يحرس الجميع، يعني وهو يحرس الجميع، يحرس الفندق والحانة. نعم. أيوة نعم. إذن هو يحرس الفندق والحانة. أيوة تسمعين الجواب إن شاء الله. إبراهيم من المغرب. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. أنا مريض بمرض التهاب القولون والمعدة، هل علي الحكم الشرعي، هل علي القضاء والكفارة؟ إيه لحظة إبراهيم الصوت غير واضح. أنت تقول إنه عندك مرض مزمن؟ نعم أيوة. وهذا المرض المزمن يقول الأطباء إنه لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى برؤه في تقديرهم؟ لا، بس أنا أخذ بعض المسكنات، بعض الأدوية والمسكنات، أحس أنني تمام، أستطيع بعض المرات أن أصوم. أيوة، يعني هذا المرض يرجى الشفاء منه ولا لا مستعصي ومزمن؟ لا نعم يرجى الشفاء منه إن شاء الله. طيب ما دام يرجى الشفاء منه تنتظر حتى يشفيك الله ثم تقضي، وليس عليك غير هذا. إذا ما تستطيع تصوم الآن بسبب المرض هذا تفطر وتقضي لما يشفيك الله ولو بعد سنوات. أم هاجر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أرملة وتجمع لدي مال من صدقات الناس، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم. هل في هذا المال يعتبر حق لليتامى؟ لا، هل أستطيع أن أتصدق منه أم هو حق لليتامى أصرف عليهم فقط؟ أيوة أقول لك إذا كان أن هذا المال إذا بلغ نصاباً فتجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة. والمال هذا إذا أعطيتيه للأيتام اللي أعطوك إياه، قالوا هذا لليتامى اللي عندك، فلا تتصدقي منه وإنما تخرجين زكاته فقط، لأن أموال الأيتام لا يخرج منها إلا الواجب، وأما المستحب لا يخرج منها، إذا كبروا هم يتصدقون. وأما إذا أعطيت المال لك أنت شخصيا وليس للأيتام فلك أن تتصدقي، طبعا الزكاة تخرجيها والصدقة لك أن تتصدقي، وأما إذا أعطيتيها للأيتام فلا تخرجي إلا الزكاة الواجبة. أبو سيف من العراق. توفى والدي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. توفى والدي وترك مبلغ يسير من المال عندي، فعندي ايتام، عندي ولد اخي ايتام متوفي، فكيف اتصرف بهذا المبلغ علما اننا اربع اخوان واخت، واحده، هل انفقه كله على الايتام ام اقسمه لقسمة الميراث؟ اذا كان هذا المال لوالدكم الذي مات فإنك تقسم المال على ورثة الوالد، فإذا قلت إنه عندي إنه الوالد توفي وله أربعة أبناء وبنت واحدة وليس هناك ورث آخرون، يعني ما له زوجة، فإنك تقسم التركة على تقسم التركة إلى 9 أسهم، تعطي أختك سهما واحدا، 1/9 من المبلغ، وتعطي كل واحد من الأولاد إخوانك الذكور 2/9 ما دمتم 4 ذكور وأنثى واحدة. نادية من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال. نعم. جدتي تبلغ من العمر 84 سنة. نعم. والطبيب قال لها لا تصومي رمضان لأنها مريضة من المعدة. نعم. فماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذا كان المرض هذا لا يرجى علاج، لا يرجى برء الشفاء منه، يعني مزمن ومع كبر سنها؟ فإنها تطعم مسكينا عن كل يوم، وجبة عشاء عن كل يوم، وجبة ممكن عشاء كاملة، أي وجبة عشاء تشبع، تشبع وجبة مطبوخة، وجبة عشاء تشبع اليتيم، وجبة عشاء تشبع المسكين، تعطيها عن كل يوم رز ولحم، رز ودجاج، اللي هو أي شيء أنتم تستعمل عندكم، يمكن مأكولات في بلاد المغرب يعتادها الناس فتطعمون منها، وجبة عشاء للمسكين الواحد عن كل يوم، وإذا ما كان مطبوخ 1.5 كيلو، 1.5 كيلو من قمح، من بر، من رز مثلا. الأخت منار من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول، لعقت بقايا الطعام التي كانت على فمي بعد الأذان الفجر الثاني. نعم، أعيد السؤال مرة ثانية، أعيد السؤال. لعقت أيوة بقايا الطعام التي على فمي بعد الأذان الثاني عمدا، يعني كيف؟ عمدا، عمدا. نعم. طيب السؤال الثاني، ما يشك بطهارته أو نجاسته؟ إيش السؤال؟ السؤال الثاني، ما يشك بطهارته أو نجاسته؟ أيوة، ماله ماله؟ إيه، ما حكمه؟ يعني هل أخذ على أنه طاهر أم نجس؟ أم نجس؟ ها طيب، الأصل في الأشياء الطهارة. السؤال يعني الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا شكيتي هل هذا الشرشف، هل هذه السجادة، هل هذا الثوب صار نجساً، وقعت عليه نجاسة، وما عندك يقين، يعني ما في لون نجاسة، ما في رائحة نجاسة، ما في نجاسة يقينية، مجرد شك، هل تنجس ولا ما تنجس؟ الأصل في الأشياء الطهارة فنحكم بطهارته. السؤال الأخير، السؤال الثالث، ما هي يعني كيفية صلاة الاعتكاف بعد صلاة الفجر؟ ما هي كيفية ما هي كيفية ايش؟ صلاة بعد الفجر، يعني لما يجلس واحد، لما يجلس واحد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس. نعم. ثم يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس. نعم. يصلي ركعتين. نعم. يصلي ركعتين أو 4 إلى 12 ركعة، لا مانع، يصلي ركعتين مثنى مثنى، صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد الإشراق، بعد بداية الإشراق بربع ساعة. أمة الله من مصر تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أستفسر عن حاجة. نعم. أستفسر سؤال. نعم. أنا من 3 أشهر يا شيخ، من 3 شهور جاءني الحيض، أحطه، وكانت خد فترة الحيض عندي من شهر لشهر ونص متواصل، ما فصلش، يعني كان بقيت مدة استحاضة، والشهر اللي وراء برضو نفس النظام، فاستفتوا لي، أدوني فتوى إن مدة الاستحاضة 15 يوم. معاي شيخ؟ اكبر مده قالوا لي ان مده الاستحاضه 15 يوم أكثر... ما عرفتش ان مده الاستحاضه ما تزيد عن العاده الا اول امبارح، فانا اعمل ايه في الايام اللي هي بدا من عادتي مثلا 7 ايام لحد 15 يوم اعمل ايه فيها دي في الصلوات؟ لاني انا كنت بصح يعني كانوا يقولوا لي استحاضه لحد 15 يوم فما كنتش بصلي لمده 15 يوم. طيب طيب طيب طيب طيب سعيده من الجزائر. احمد من قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. انا احبك في الله يا شيخ. حبك الله يا اخي. في عندي موضوع مشان شخص مشتري منه جزيه. نعم، شخص مشتري منه جزيه اغراض يعني. ايوه. والشخص تبين لانه صارخهم. كيف؟ نشتري من شخص انا اغراض يعني جزيه. اشتريت من شخص اغراض وبعدين؟ وبعد ما اشتريت منه الاغراض تبين لي انه هو سارقهم يعني. بعدين ايش؟ تبين لي انه هو سارقهم. تبين انه سارق. طيب. نعم. وعرفت اللي سرق منهم؟ عرفت اللي سرق منهم؟ والله ما عرفت اللي سارق منهم، بس انه هو تبين اني سارقهم وتبين انه ممسوك انه سارق الاغراض ذولا. طيب فلوس هو له فلوس عندي انا. طيب لحظه، الفلوس هذه شو اسوي فيها؟ لحظه، انت الان اخذت الاغراض من اخذت منه الاغراض وما دفعت الفلوس؟ لا ما دفعت الفلوس لسه. طيب تعرف اللي هو سرق منهم؟ والله ما اعرف اللي سرق منهم. طيب إذا رجعت له أغراضه وقلت اتق الله ما يجوز تبيع المسروقات، ما ما ما بيني وبينك عقد، هذا عقد باطل، لا يصح العقد على مسروقات، رح رجعها للي أنت سرقتها منهم، يعني أعدت إليه الأغراض ووعظته، ولا عقد بينك وبينه، ما يصح العقد عن مسروقات، لا يجوز أنت تأخذ السلعة ولا يجوز تعطيه الثمن، خلاص هذا العقد باطل ما دام تبين مسروقات. تذهب إليه تقول رجعها لأصحابها واتق الله، ولا يجوز لك أن تبيعها، وإذا كان ما يزدجر بلغ عنه. محمد من السودان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي والدتي يعني مطلوبة لي رمضان ما صامته. ما صامت رمضان لماذا؟ اثنين يعني كان حامل ومرة مرضع وكذا. طيب وبعدين؟ ويعني حسي جاها سكري وما قدرت تصوم. جالها ايش؟ سكري، حاليا سكري. ايوه سكري. يعني هذا السكري مزمن، يعني ما تستطيع تصوم لا الآن ولا ما تستطيع تصوم، مطلوبة لي رمضان. إيه يعني ما تصوم لا الآن ولا مستقبلاً؟ والله عسى. أيوة حالياً لدي 2 سنة ما قدرت أصوم، الدكتور يعني منع من الصوم. الدكتور منعها من كم سنة؟ أنا. من كم سنة منع؟ من كم سنة؟ من 20 سنة. يعني هذا مزمن، يعني هذا مرض مزمن. أيوة مزمن عسى حالياً. خلاص خلاص، إذن عليها التوبة إلى الله لأنها ما قضت من أول وأخرت، وتقضي تطعم مسكين عن كل يوم، تطعم مسكينا عن كل يوم. أبو عبد الله من الجزائر تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخ. فيه شخص مثلا مصاب بداء السكري ويتناول العسل، يقول لك أنا لقد قال الله جل وعلا فيه شفاء للناس، فأشرب العسل ربما يقول يأتيني الله بشفاء، هل هذا جائز أم لا؟ إيه والله يا أخي جائز هذا، يعني إذا عنده يقين. طيب عنده يقين بالله لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، لكن الآن هذا هل قال له أحد من الأطباء أن العسل يضره؟ هو شيخ يطلع له شوية السكر، يطلع له السكر، يطلع له. لا لا معلش، هل قال العسل يطلع له شوية السكر؟ أيوة. هل قال له احد من الاطباء انك يا مريض السكر يضرك العسل؟ لا لا ما لا لا لم يذهب الى لم يستشير الطبيب في هذا الباب. لم ايوه طيب خليه يستشير الطبيب، خليه يستشير الطبيب، ويقين الانسان، يقين الانسان ينفعه في العلاج نفعا عظيما اليقين. احمد من الجزائر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مجموعة من الأسئلة بارك الله فيك. تفضل يا أخي. أحد النساء كان لها زوجها لا يعمل، فنصحتها أحد العجائز باستعمال نبتة الزعزع. لحظة عندما استعملت نصحتها إحدى العجائز باستعمال إيش؟ نبتة الزعزع. نبتة الزعزع؟ نبتة الزعزع نعم. يعني زوجها ما يعمل، زوجها لا يجد عملا، عاطل عن العمل. عاطل عن العمل. ايش علاقة النباتات بواحد عاطل عن العمل؟ والله هكذا هي المسألة. لا يا اخي ما له علاقة. لم يجعل الله النباتات، نبات الزعزاع، علاجا للبطالة. البطالة علاجها ان يبحث ويسعى ويضرب في الأرض ويسافر ويبيع ويشتري ويقترض ويتاجر في الطرق الكثيرة. أما النباتات إيش حتسوي له؟ نبات الزعزاع ماذا سيفعل لواحد عاطل عن العمل؟ ولذلك هذا الكلام ما له أصل. لو قالت لها عليك بالدعاء له بالرزق أن يرزقها الله، أن يرزقها الله، ادعي لزوجك، ادعي لزوجك الله يرزقه، كان فهمنا هذا، وهذا شيء طيب، وهذا سبب شرعي. الدعاء سبب عظيم، الدعاء من أسباب حل البطالة، علاج البطالة مع اتخاذ الأسباب. أما الزعزاع، نبات الزعزاع ما له علاقة بعلاج البطالة أبدا. اللهم إلا أن يروح يتاجر في نبات الزعزاع، يروح يتاجر فيه يبيع، إذا كان هذا النبات ينفع الناس وله مثلا نفع في يعني أمراض أو أشياء يداوي، يعني هذا دواء يروح يتاجر فيه ممكن. بس إنما إنه هذه وصفة الزعزاع للبطالة ما له علاقة، ولا يجوز الاعتقاد بالخرافات هذه أبدا. أبو القاسم من الجزائر. ألو. تفضل يا أخي. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك، عندي خالي ويبلغ من السن 75 سنة، ومنذ حوالي 40 سنة وهو يسوق سيارته، وقع له حادث مرور فصدم شخصا فقتله عن طريق الخطأ، ولم يدفع الدية آنذاك ظنا منه أن شركة التأمين تتكفل بذلك، ولم يصم حتى شهرين متتابعين. ثم تبين له بعد ذلك أن شركة التأمين لا تدفع الدية، وهو الآن يعني أراد أن يبحث عن أهل الضحية فلم يجده، يعني لأن لطول المدة 40 سنة بحث في المسجلات المستشفيات وإلى غيرها، الآن استحال أن يعرف أهل الشخص هذا كي يدفع الدية له، ولم يصم شهرين متتابعين حتى الآن، والآن هو يبلغ من العمر 75 سنة ولكنه يصوم رمضان، فما حكمه يا شيخ؟ يعني يستطيع بعد رمضان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ نعم أظن له القدرة على ذلك. يعني لو قلنا له في الشتاء، في فصل الشتاء لما يصير الجو بارد، عندما يصبح الجو باردا والنهار قصيرا، صوم شهرين متتابعين كفارة قتل الخطأ، يستطيع؟ يستطيع نعم. خلاص مره بذلك. بقينا الآن في حق إيش؟ بقينا في حق الورثة. ولمن يدفعها؟ أيوة للورثة، ورثة القتيل. لا لا لا يعرف، لا يعرف القتيل، يستحيل عليه معرفة القتيل. على أي حال؟ لأن القضية إذا ثبت حق مالي لشخص ولم يستطع العثور عليه والوصول إليه، الآن هذا الحق للورثة فيتصدق به نيابة عنهم. يعني ما يروح الحق هذا يتبخر، لا، إذا ما وجد الورثة يتصدق به نيابة عنهم. أيضا أم يوسف من العراق. أم يوسف الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا اصلي الظهر والعصر احيانا بعد ان يقام الاذان بساعه، فهل يكون هذا الشيء من باب التاخير؟ لا، صلاة الظهر وقتها يمتد أكثر من ساعة، وكذلك العصر يمتد أكثر من ساعة بدون إصفرار الشمس قبل الإصفرار. أما إذا ضاق يعني أحيانا يصير النهار قصيرا فلا بد واحد ينتبه. الآن مع طول النهار بعد ساعة من الظهر ما يكون خرج الوقت في البلدان، في بلداننا نحن الآن يعني مثل البلاد العربية بعد ساعة من أذان الظهر ما يكون دخل العصر، وبعد ساعة من العصر ما يكون اصفرت الشمس، فلا بأس. ولكن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. إيمان من العراق أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال، يعني السؤال الأول خروج دم من أسناني أثناء النوم يعني كل يوم. يا إيش السؤال الأول ما هو؟ خروج دم من أسناني. خروج الدم من الأسنان أثناء النوم لا يبطل الصيام، لكن إذا قام الإنسان من النوم غسل فمه من الدم فلا يتعمد البلع. وأما ما يذهب أثناء النوم إلى الجوف بدون قصد فإن القلم مرفوع عن النائم ولا حرج عليه وصيامه صحيح. سؤال الثاني. سؤال الثاني شيخ، أريد أعرف هل أنا مسحورة؟ نعم؟ شيخ أريد أعرف هل أنا مسحورة؟ عطتني مرأة حجاب قبل كم سنة وقالت لي لا تستحين، وعندما فتحته وجدت فيه شخابيط وآيات قرآنية وحالتي هسه عندي وسواس قهري. يعني وجدت تعويذة فيها آيات وفيها شخابيط وفيها أشياء غامضة وكتابات غامضة، هذه من الشعوذة، فعليك بإحراقها ونصيحة من تعلقها أو تستعملها بالتوبة إلى الله وعدم استعمال هذه الشعوذات. ومن تعلق شيئا وكل إليه فلا يجوز تعليق هذه التمائم، ولا الاعتقاد أنها تحفظ أو تدفع العين أو تحمي الإنسان، لا يجوز. وإنما يحمي الإنسان ويحفظ الله عز وجل، فيسأل ربه الحفظ ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وقبل أقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أم زكريا من الجزائر تفضلي. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لي سؤالين إذا كان ممكن. أيوة. السؤال الأول يا شيخ، لي ابني معاق نوع ما ذهني من في عمره 15 سنة، فصيلة الإعاقة تاعو تدعى بتريزوميا 21، يعني هو يدرك نوعا ما، يعني علمته الطرهارة وحده وكل شيء، يعني ومتابعت أنه انتقد بعض من بعض شباب الحي بعض الأهالي، يعني هذا يعني أثر في أن أعلمه الصلاة، فهل علي شيء لم أعلمه؟ يعني إذا كان يعقل معنى الصلاة، إذا أصبح بالتعليم، هو الآن خلينا نقول يعني أن بعض الناس يكون عندهم إعاقات عقلية، مثلا يكون عمره 15 لكن في عمر 7، ممكن يصير عمره 21 ويصير بعمر 10، لكن المهم إذا صار بالتعليم والتفهيم يعقل معنى الصلاة يلزمه الصلاة، يعقل الصيام يلزمه الصيام، فإذا على حسب الحالة. ترى الوقت ضاق علينا، معلش نعتذر منك. أبو بشار معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نختم بسؤالك أبو بشار، تفضل يا أخي. سمحت، سؤال كفارة الصائم المريض الذي لا يجاب رؤه، هل يدفع كمان زكاة الفطر؟ نعم. السؤال الأول. نعم يدفع، حتى لو كان عاجزا عن الصيام فإنه لا تسقط عنه زكاة الفطر. ألا ترى أن زكاة الفطر تجب على المولود حديثا، تجب على الطفل الصغير وهو غير مكلف. نعم. السؤال الثاني، أفضل الأعمال تعتبر كصدقة جارية. صدقة الجارية يعني مثلا منها ما يكون لها يعني تحتاج إلى مال وفير كبناء المساجد والأوقاف، ومنه ما يكون من جنس مثلا حفر البئر وبرادة ماء مثلا، منه ما يكون وضع المصاحف في المساجد ووقف كتب العلم على طلبة العلم مثلا، جعلها مراجع موقوفة الكتب مثلا. فإذا كل شيء له طبيعة الاستمرار والانتفاع المستمر به، كمن جعل شقة يسكنها الفقراء وإذا انتهت الحاجة جاء فقراء غيرهم، جعل هذه الشقة وقفا عليهم. فإذا منه ما يحتاج إلى مال كثير، ومنه ما يكون بمال قليل يعني أقل من ذلك. المهم الوقف حبس أصل، يعني شيء أصل يحبس وتكون المنفعة صدقة. طيب أيها الإخوة والأخوات، سنأتي الآن إجابة عن أسئلة تطبيق البرنامج. هل يجوز دفع صدقة المال لسداد دين عن الوارد أو تدريس إخوة؟ نعم، باب الصدقة واسع والحمد لله. أنت تسأل عن الصدقة وليس عن الزكاة، الزكاة لها مصارف أخرى، الزكاة لا تجوز للأصول والفروع. نحن الآن نتكلم عن سؤالك دفع الصدقة لسداد دين عن الوالد أو تدريس إخوة في الجامعات، فالصدقة بابها واسع الحمد لله. أما الزكاة فإنه لا يجوز إعطاء الوالد نفقة، لكن يجوز أن يسدد بها عنه دين سببه مباح. وكذلك الإخوة إذا احتاجوا لا يمكن أن يعيش بغير دراسة. في أحد الأيام كنت أعاني من وجع شديد في الضرس، ما تحملت، أخذت مسكن عبارة عن دواء معكوب ماء وأتممت صيامي، ماذا يقول الشرع؟ عليك أن تقضي، لأن ابتلاع الدواء مع كوب الماء مفطر، فلم يصح صوم ذلك اليوم، وأنت معذور إذا اشتد عليك الحال ولم تستطع إلا بأخذ المسكن، لكن عليك القضاء. وإذا كان شيء من سنوات ماضية طعم مسكين مع القضاء، لأنك ما سألت وبادرت إلى القضاء. تقديم السحور قبل الفجر بساعتين بحكم وجود عمل لا مانع، لا مانع، الحمد لله أمر واسع. قال بعض أهل العلم كل طعام يؤكل في النصف الثاني من الليل يعتبر سحورا. القنوات التي تلهي الناس عن رمضان وتدعي أنها تروح عنهم، هذه تروح دينهم في كثير من الأحيان، نجد أنها تروح دينهم مو تروح عنهم، فتلقي شبهات وتطعن في الدين، ومسلسلات تغري بالفاحشة، تعرض العلاقات المحرمة، فيها من الملاهي المحرمة التي تصد عن ذكر الله. لكن لو فرضنا أنه وجدت قنوات فيها ترويح مباح، مزاح مباح، يعني لا يوجد لا نساء متبرجات ولا موسيقى ولا علاقات محرمة ولا طعن في الدين ولا استهزاء بالأحكام الشرعية ولا استهزاء بأهل الدين ولا ما في من هذا الكلام، عرضت شيئا ترفيهيا مزاح مباح، طيب لا ليس ذلك بحرام، ليس ذلك بحرام. لكن أوقات رمضان نفيسة يا إخواني، أوقات رمضان نفيسة، فما يضيعها الإنسان، يعني مسلسلات طويلة، أفلام طويلة. وبعدين ترى ليل رمضان أيضا فيه فضل، يعني بعض الناس يفكر الفضل بس في النهار، حتى ليالي رمضان ما فيها ليلة القدر خير من ألف شهر؟ ليالي رمضان ما هي فاضلة؟ أليس فيها فضل عظيم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أن ابنتها بلغت من عمر 10 سنين، ظهرت عليها علامات الأنوثة لكن ما حاضت. نقول إذا ما ظهرت عليها يعني العلامات، علامات البلوغ الشرعية، لأن بعض علامات الأنوثة ممكن يفهم بعضهم مثلا انتفاخ في جهة الثديين ويفهم بعض، لا نحن نتكلم عن علامات البلوغ الشرعية. تمام 15 سنة طبعا هذا ما حصل، نزول الحيض طبعا هذا ما حصل، طيب نزول المني طيب إذا ما كان حصل نبات شعر الخشن وليس الزغب الخفيف، الشعر الخشن في منطقة العانة حول القبل، هذه علامات البلوغ الأربعة للأنثى وثلاثة للذكر. فإذا ما حصل ولا واحد منها ما يجب، لكن أنت تأمريها من باب إيش؟ التعويد. يؤمر الصبي العاشر إذا بلغ العاشرة يؤمر بالصيام كما يلزم بالصلاة. المطلقة تتزوج من غير ولي؟ لا، النص عام، لا نكاح إلا بولي. الغيبة في نهار رمضان تجرح الصيام، تنقصه، تخرقه. وبعدين فعل المعصية في الزمن الفاضل ممكن الإثم فيه يكبر يعظم. الزوج متساهل في الصلاة وشغلته في مطعم يقدم خنزيرا، والله يا أختي واظبي على نصحه، واظبي على تذكيره، واظبي على موعظته، لعل الله أن يهديه. أنت تقولين أنك تذكرينه بأن من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، هذا جميل جيد، واظبي على ذلك. سؤال في الصلاة، ما حكم الدعاء جماعة بعد السلام؟ بدعة. الاجتماع على دعاء بعد السلام هذه حال ليس لها دليل من القرآن والسنة، وهذه عبادة، يعني ما هي أكلة من الأكلات، ما هو جهاز من أجهزة اخترع، لا. اجتماع على الدعاء بصوت جماعي بعد السلام، الإمام والمأمومين مع بعض بصوت واحد ويؤمن، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ لا. إذا ماذا كان يفعل؟ يستغفر بعد الصلاة ويسبح، معروف. إذن هذا الوضع، هذه الـ يعني الكيفية، هذه الكيفية مبتدعة. من سمع صوت أذان فأفطر ظنا أنه المغرب وبعدين اكتشف أنه هو أذان في إعلان تجاري، لا يا أخي، ينبغي أن يعني نصون صيامنا وينبغي أن نحرص عليه، مو يعني أي أذان اسمع يلا. طيب، يقول الدين المؤجل سنتين أو ثلاثة كيف يزكى؟ إذا كان عنده مقر به معترف باذل، لو الآن قلت أعطيني أعطاك عليك الزكاة، وأما إذا كان معسرا أو مماطلا ما في زكاة. طيب، يقول ما هو العقل الباطن وإيش يعني الشرع، نظرة الشرع فيه؟ العقل الباطن يطلقونه على اللاشعور أو اللاوعي أو عناصر تتكون منها الشخصية الإنسانية، بعضهم يطلقوا على الوعي والإدراك، بعضهم يطلقوا على الشيء الخفي في الإنسان. على أي حال، يعني التعريفات كثيرة، بعضهم على الذاكرة، بعضهم على الغرائز، لكن المشكلة أن بعضهم يقول أنك بالعقل الباطن تستطيع تخلق الأشياء من العدم، أن العقل الباطن كالمغناطيس يجذب لك الرزق والصحة والسعادة من أي مكان، فكأنه صار العقل الباطن تعالى الله يعني يخلق، يعني صار إلهاً. ولذلك لا يجوز الاعتقاد بهذه الفلسفات، وما يأتي في بعض الدورات من تضخيم العقل الباطن لجعله يرزق ويخلق، هذا لا شك أن هذا الضلال المبين، خطر عظيم في العقيدة. طيب، سنكمل الأسئلة في المرة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة آية في سورة النساء تدل على فضل الصحابة، وأن من اتبع غير طريقهم فالنار مصيره يوم القيامة، ما هي؟ والإجابة الصحيحة قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ رياض بن الطاهر دعاس من الجزائر. سؤال الجزء السادس من القرآن الكريم، قال الله تعالى: يا أيها الذين